سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد النور بالعباسية بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل محمد مصطفى يحيى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الذي في الأرض وفي السماء. سبحان من أنشأ الكون وما حواه، وخلق آدم بيده وسواه، وأمره كما شاء ونهاه، وطرد إبليس وكانت السماء مأواه، وجعل في قصته نذيرا لمن خالف الله وعصاه. سبحان من ألان الحديد لداود كما تمناه، وأخذ موسى من أمه طفلا ورعاه، فساقه إلى حجر عدوه فرباه، خلق محمدا فاختاره على الكل واصطفاه، وقربه إليه حتى كان قاب قوسين وأدناه، فأوحى إليه من سره ما أوحاه. سبحان من جعل الأشياء تختلف، فتارة تتناءى ثم تأتلف، هذا الظلام بنور الصبح ينصرف، كما الضلال لنور العلم لا يقف. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة هذا الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الأحد 17 من شهر ربيع الآخر من عام 1438 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 15 من شهر يناير من عام 2017 من الميلاد، وذلك عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: خير الدنيا والآخرة في خمس خصال: في غنى النفس، وكف الأذى، وكسب الحلال، ولباس التقوى، والثقة بالله تعالى على كل حال. ويقول أيضا: للمروءة 4 أركان: حسن الخلق، والسخاء، والتواضع، والنسك. أيها الإخوة المؤمنون، من عجائب الدنيا قوم غلبت عليهم آمال فاسدة لا يحصلون منها إلا على إتعاب النفس عاجلا والإثم آجلا، كمن يتمنى الضرر لغيره، فيا له من فكر سقيم، وقلب مريض، وعقيدة فاسدة. لو تمنى الخير والرخاء للجميع لنال الأجر والراحة والفضيلة، فوا عجبا لفساد الأخلاق بلا منفعة. اللهم اجعلنا ممن يحبون الخير للناس جميعا. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا إلى مائدة القرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة، بدءا من الآية 28 من سورة ياسين، وحتى الآية 59 من نفس السورة المباركة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه من بعده واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلك قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لم لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب فجرنا فيها من العيون. وجعلنا فيها جنات من نخيل فجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض

المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا وامتازوا اليوم أيها المجرمون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة بدءا من الآية 28 من سورة ياسين وحتى الآية 59 من نفس السورة المباركة تلاوة فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وكانت خير استهلال لنقلنا شعائر صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة العامرة رحاب مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه وعن آل بيت رسول الله: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويؤخر التوبة لطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها عمل الراغبين، إن أعطي من الدنيا لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يحب الصالحين ولا يعمل أعمالهم، ويكره المسيئين وهو منهم، ويكره الموت لكثرة ذنوبه. ويقول الإمام الحسن بن علي: هلاك الناس في ثلاث: الكبر والحرص والحسد. فالكبر هلاك الدين وبه لعن إبليس، والحرص عدو النفس وبه أخرج آدم من الجنة، والحسد رائد السوء ومنه قتل قابيل هابيل. فاللهم اكفنا شر الكبر والحرص والحسد. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية والمدايح النبوية من المبتهل الشيخ محمد علي جابين. لا إله إلا الله، لا في القلب قد نادى ربي هو الله، والعبد في زلال، والله يمهله، وليس للعبد عند الكرب إلا هو. والزرع أنبته، والماء أنزله، والزرع أنبته والماء أنزله، غيثا بقدرته للخلق أجراه. رب الدواء ورب الداء خالقنا، نرى المريض بنبض القلب ناداه، واسأل بربك من للخلق يرزقه، واسأل بربك من للخلق يرزقهم، يأتي الجواب بأن الرازق الله. من جاء في ندم بالذنب معترفا فالله يجبره بالعفو يلقاه. سلمت أمري لرب الكون يحفظني، سلمت أمري لرب الكون يحفظني، حسبي لقلبي، حسبي لقلبي. ربي الله. سلمت أمري سلمت أمري سلمت أمري سلمت أمري لرب الكون يحفظني حسبي لقلبي ينادي حسبي لقلبي ينادي حسبي لقلبي ينادي ربي الله. ما دام سري وإعلاني بقدرته ما دام سري وإعلاني بقدرته والحال في يده يجري بيمناه ما دام سري ما دام سري وإعلاني بقدرته والحال في يده يجري بيمناه والعين تبصر ما في الكون من نعم والروح ناجته والروح والروح ناجته أهواه أهواه. سيدي يا رسول الله يا صاحب الوجه المضيء تحية يا سيدي صلى عليك الله يا من تغار الشمس من أنواره ولحسنه بدر الدجى حياه والزهر في أغصانه متلهف للقائه كي ينتشي بشذاه. صلى عليك الله في عليائه يا سيدي صلى عليك الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

يوم حياتك، اغتنمه بصلاة خاشعة وحسن أخلاق واهتمام بالمظهر والجوهر وتقديم النفع للآخرين وإتقان العمل والرضا بالمقسوم. اليوم هذب ألفاظك واغرس في قلبك الفضيلة، واقض على شجرة الشر بغصونها الشائكة من غل وحسد وحقد ورياء وكبر وسوء ظن. قل: اليوم أزور مريضا وأدل حيرانا وأطعم جائعا وأفرج عن مكروب وأقف مع مظلوم وأشفع لضعيف وأواسي المنكوب وأكرم العالم وأرحم الصغير وأجل الكبير. قل: اليوم أتقي الله في نفسي وأهلي ومجتمعي ووطني. فيا فوز من عاد إلى ربه، ويا سعادة من جعل يومه شاهدا له، ويا فرحة من انتصر على الشيطان فلم يترك له مدخلا. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يقام للصلاة في مسجد النور بحي العباسية والتي يؤمنا فيها فضيلة الدكتور عادل المراغي، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة من فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من عين يشرب بها المقربون

الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أجري أقريب أم بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. الله الله أكبر سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله في الأولين، وصل عليه وآله في الآخرين، وصل عليه وآله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. يا سامع الصوت ويا سابق الفوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اجعل خير أعمارنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك فيه. اللهم احفظ مصر من كيد الكائدين، وعدوان المعتدين، وتربص المتربصين، وشماتة الشامتين. احفظ على مصر أمنها وجيشها واستقرارها يا حي يا قيوم. اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع موتى المسلمين. أعط كل سائر سؤله برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على الخير وبالخير شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى والتي نقلناها لحضراتكم على الهواء مباشرة من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. في الختام تقبلوا التحية من الإذاعة الخارجية مهندس الصوت محمد الورداني والصابر عبد الله من غرفة المراقبة الرئيسية، هذه تحيات الزملاء مهندس إبراهيم عواض مدحت سعد زغلول عبد العزيز الجهيني من أسرة التخطيط الديني، هذه تحيات الزميل محمد حمادة عطية. في الختام تقبلوا تحياتي محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين على وعد بلقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.